الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس 22 من المجالس المعقودة لقراءة كتابنا التوضيحات الجلية لمتن العقيدة الطحاوية، ونحن في صبيحة السبت الثالث من شهر الله ذي الحجة عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قول الإمام الطحاوي رحمه الله فيما يتعلق بالإيمان بالبعث، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بالبعث. قال الله تعالى: وأن الله يبعث من في القبور، وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب، وقراءة الكتاب، والثواب والعقاب، والصراط والميزان، حق لقوله تعالى: والوزن يومئذ الحق. قلت حفظكم الله: هذا التقرير المصنف رحمه الله داخل تحت الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر من البعث وما سيكون بعده. قوله ونؤمن بالبعث، أي ونقر ونعمل وفقه ونعترف بالبعث وهو النشر يوم القيامة. وأصله هو الإرسال، ومنه بعث رسولا، أي أرسل رسولا، وبمعنى الإيقاظ. وهو على هذا يحمل قوله تعالى: من بعثنا من مرقدنا، وبمعنى الهيجان، بعث الشيء هيجه. والمراد بالبعث هنا هو هذه المعاني كلها، وصورته بعث الأرواح والأجساد معا. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وخالف في هذا البعث طوائف. الطائفة الأولى الدهرية أو الطبائعيون الذين انكروا البعث مطلقا، فزعموا ما أخبر الله تعالى عن قولهم، فقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يظنون. فقولهم مركب على وهم نتج عنه الضلالة، فظنوا أنه لا معنى لخلقهم إلا كونهم يموتون ويحيون جيلا بعد جيل، وأن سبب هلاكهم من الأسباب الظاهرة ومرور الزمان، فأخطأوا في الأول ونتج عنه الضلالة الثانية، وكل ذلك لعدم العلم. وإن تيقنوا أنهم خلقوا للعبادة وهذا امتحانهم، علموا أنهم لم يخلقوا لمجرد الموت والحياة، وحينئذ فليس موتهم سببه الدهر ومرور الزمان، بل وجود الأجل، وهو الوقت المحتوم لكل فرد في وقت الامتحان. ثم الجزاء يكون في دار غير الدار الدنية، وهي الدار العلية التي تكون بعد الامتحان. الطائفة الثانية طوائف من المشركين، فقد أخبر الله عنهم أنهم يعرفون الله وأقسموا به، ومع ذلك أنكروا البعث. فقال الله تعالى عنهم: وأقسموا بالله جهد إيمان لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال قوم نوح عليه السلام عنه: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما نحن بمبعوثين. وهؤلاء المشركون أقسام، فمنهم من أنكر البعث كلا، ومنهم من أنكر البعث الجسماني، ومنهم من أنكر أشياء متعلقة بالبعث كالحساب والجزاء والشفاعة ونحو ذلك. الطائفة الثالثة الفلاسفة الزاعمين بأن البعث لا يكون إلا بالأرواح، وهو معتقد بعض المشركين، فإنه استبعدوا بعث للأبدان. قال الله تعالى عن بعضهم: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. والبعث إنما يكون بعد النفخة الثانية، حيث يحشر الناس من قبورهم، كما قال تعالى: ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فإذا هم قيام ينظرون. اقرأ الآية، لا تطلع، اقرأ الآية. كما قال تعالى: ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ينظرون. أنت تقرأ ينظر، هي ينظر، ولا أنا سمعتها ولا. فإذا هم قيام ينظرون، نعم، يعني بمجرد قيامهم من القبور يكون لهم مكنة النظر، نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: قلت حفظكم الله: وأدلة البعث للروح والبدن كثيرة نقلا وعقلا. ومن هذه الدلائل الدليل الأول أن الذي قدر على بدء الخلق قادر، أن الذي قدر على بدء الخلق قادر على إعادته، وهذه مسألة بدهية عقلية ضرورية، فإن من صنع شيئا فهو قادر على إعادته على حالاته الأولى لو تلف. ومثال ذلك الورق ومثال ذلك الورق الذي عليه هذا الكلام، لو تلف وتمزق فإن من صنع الورق يقدر على إعادته كما كانت، ولو تبعثرت هذه الكلمات فإن من قال هذه الكلمات يقدر على صياغتها مرة أخرى. وهكذا في كل مصنوع مع صانعه. ولهذا ذكر الله تعالى على هذا الدليل العقلي في القرآن مرات وكرات، فقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وقال سبحانه: فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم. وقال جل في علاه: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال لمن أنكر البعث الجسماني، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال سبحانه: وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وقال تعالى: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال جل وعلا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الدليل الثاني أن من قدر على الأمر الأكبر فإنه قادر على الأمر الأصغر، فمن قدر أن يصنع سجلا فإنه قادر على أن يصنع ورقة، ومن قدر على أن يكتب كتابا فهو قادر على أن يكتب حرفا، ومن قدر على أن يصنع مدينة فإنه قادر على أن يصنع دارا، وقادر على أن يصنع غرفة. وهذا أمر عقلي بدهي، وقد ذكر الله تعالى ضمن أدلة البعث، فقال الله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بالنسبة للفعل قدر لها ثلاث تصريفات انتبهوا لها، فأنت تقول قدر يقدر قدرة، هذا راجع إلى القدر، قدر بفتح الدال يقدر قدرة أي له فعل القدرة. وأما قدر يقدر فمعناه صار له قدرا، صار له قدرة، قدر يقدر قدرا أي صار له قدرا، وبضم الدال قدر يقدر، قدر يقدر بمعنى ندر يندر، وبمعنى عز يعز. فانتبه للتصريفات. ولذلك نقول هنا: ومن قدر على أن يصنع مدينة بفتح الدال، فإنه قادر على أن يصنع دارا. نعم صام. ومن قدر ومن قدر هو قدر. نعم صام. وقال سبحانه: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وقال جل وعلا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. الدليل الثالث: قوله وهو أهون عليه ليس فيه دلالة على أن هناك شيء هين على الله وشيء صعب على الله، وإنما قوله وهو أهون عليه خرج مخرج الدلالة العقلية، أي وهو أهون عليه في دلالة عقولكم. نعم حسنا. قال رحمه الله تعالى: قلت رحمه الله الدليل الثالث أن ما في بأس. تقول قال رحمه الله ما في بأس، يترحم على الحي. نعم سأل الله يرحمنا برحمه، أحيان وموات، فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض. نعم حسنا. قال رحمه تعالى: الدليل الثالث أن من صنع شيئا من المصنوعات من جنس ما ثم صار المصنوع إلى نفس الجنس فإنه يكون قادرا على صنعته قادر على صنعته تلك مرة أخرى. وهذا كمن صنع شيئا من الطين ثم صار الشيء مرة أخرى طينا فإنه قادر على إعادته. وهذا حال صنع الله تعالى مع الإنسان، فإنه سبحانه خلقه من تراب ثم إذا مات وصار تراب فإنه يقدر على إعادته. إذا مات وصار ترابا، خطا مطلع، ترابا غفر الله لكاتب. ثم إذا مات وصار ترابا فإنه يقدر على أن يعيده من التراب كما خلقه. قال الله تعالى: ومن آياته خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وقال سبحانه: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ. الدليل الرابع أن من قدر على مصنوع من الموات فصيره حيا فإنه قادر بلا ريب على إعادة صنعة الحي بعد أن يصير ميتا. قال الله تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. الدليل الخامس أن من كان حكيما في صنعته حميدا في فعاله منزها عن العبث في فعله فإنه يستحيل عقلا أن يكون قد صنع عبثا، وهذا متقرر عند العقلاء. قال الله تعالى بعد أن ذكر البعث: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فالله تعالى منزه عن كل نقص وعيب وموصوف بكل حمد بلا ريب. الدليل السادس أن إذا رأينا الممتحنين في مكان ثم لم نر مجازاة الممتازين ولا معاقبة المسيئين فإننا نتهم الممتحنين بالقصور أو بقلة التدبير أو بعدم الحكمة إلى آخره. فنحن إذا رأينا في الحياة الدنيا أن المجرمين يموتون ولم نر العقاب عليهم وأن الممتازين المتقين يموتون ولم نر الثواب لهم فذلك يجعلنا نستيقن بالبعث لأجل الجزاء والعقاب. قال الله تعالى: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محبرون. الدليل واضح، لما يسوون امتحانات الثانوية العامة، تصوروا معي الآن بعد امتحانات الثانوية العامة الدولة تعلن أنه ما في أي ثواب للممتازين وأي امتيازات للممتازين ولا في أي عواقب للراسب. الناس يقولون ليش هذا؟ أجل ليش امتحان هذا كله؟ طيب إذا كنا نحن نرى في الدنيا أن الرسل هم خيرة الخلق قد انتقلوا من الدنيا إلى الآخرة ولم يذق كثير منهم حلاوة الدنيا وكانوا في بلاء وابتلاء، ومات شرار الخلق ومات شرار الخلق وهم يتلذذون بحلاوة الدنيا، فهذا يجعلنا نستيقن لا بد يكون في بعد في جزاء. نعم. أحسن الله قوله. قلت فعلكم الله الدليل السابع إهلاك المصنوع قبل انتهاء وقته بمرأة ومسمع من الناس دليل على قدرة الصانع. انتبهوا لهذا الدليل، هذه أدلة جمعتها بعد التأمل في الآيات والأحاديث والنظر في كتب العلم، لا تجدها مجموعة في مكان واحد، هي أدلة نقلية عقلية، أدلة نقلية عقلية. حتى الكافر إذا ناقشك في البعث أي دليل من هذه الأدلة يصلح له. نعم. أحسن. قلتم حفظكم الله ألا ترى أن صناع الحديد يتلفون ما صنعوا ثم يعيدون تشكيله مرة أخرى، وإهلاك الله تعالى المكذبين البعث على مرأة ومسمع من المؤمنين دليل على قدرة الله تعالى على البعث والجزاء. قال سبحانه أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. الدليل الثامن أن من صنع شيئا فإنه يصنعه لمقصد ولا بد، وإلا كان صنعه عبثا فيخرج عن أفعال العقلاء إلى أعمال المجانين والبلهاء. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد وأن ندرك أن الله تعالى ما خلق السماوات والأرض إلا لأجل مقصد عظيم، فهذا المقصد هو الابتلاء والامتحان، وهذا لا يتم إلا بإظهار نتيجة هذا الامتحان في يوم المعاد. قال الله تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. فقال سبحانه وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وقال جل وعلا ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا. الدليل التاسع أن من كان قادرا عالما خبيرا وعرف أنه لا يمكن أن يكذب أو أن يخلف في وعده فإنه إذا قال صدق وإذا عمل أتقن وإذا وعد أنجز، وقد وعد الله تبارك وتعالى بإعادة الأجسام وهو سبحانه القادر القدير العليم الخبير الذي لا يخلف وعده. قال سبحانه إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وقال جل وعلا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. الله سبحانه وتعالى قادر العليم الخبير أخبر عن نفسه أنه في وعده لا يخلف الميعاد. طيب نحن نعلم أن الله جل وعلا لا أحد أصدق منه قيلة، ومن أصدق من الله قيلة؟ لا أحد. إذن لا بد أن نستيقن أنه لما أخبر بالبعث أنه ثم بعث. نعم. أحسن الله. قلت حفظكم الله الدليل العاشر أن كل مصنوع له وقت محدد وتأريخ وأجل ينتهي عنده، ولهذا فإن الصناع يضعون لكل مصنوعاتهم عمرا تحديديا أو تقريبيا، وهذا معلوم من كل صانع مع صنعته. ثم إذا انتهى أجله ووقته فهو يعيده مرة أخرى. قال الله تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. فقال سبحانه: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. فقال جل وعلا: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. الدليل الحادي عشر: أن الذي خلق من عظم كيف؟ أن الذي خلق من عظم من عظم الشيء وبنيته خلقا مثله. نعم. أن الذي خلق من عظم الشيء وبنيته خلقا مثله فهو قادر على يعيده إذا صار ترابا. ولهذا فإن من قدر على يصنع من الورقة ورقة أخرى فإنه يقدر على يصنع الورقة الأولى إذا تلفت. وفي هذا الدليل قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعني الله سبحانه وتعالى خلق من عظم آدم ظلة، خلق من عظم آدم أو من عظم آدم زوجة لنا، اللي خلق من عظمة آدم زوجة له ما يقدر على أن يعيدنا؟ مسألة واضحة. قلت في هذا القول: الدليل الثاني عشر أن نرى النائم ولا حراك له ثم إذا عاد إليه الروح استيقظ وهو في زمن نومه لم يحس بشيء مما حوله ويمر عليه الوقت الطويل ويظنه قصيرا أو العكس. فالذي قدر على إعادة الروح لهذا الجسد هو قادر على يعيد الروح للبدن سواء كان البدن تالفا أو كان البدن سالما. قال الله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. من آياته إيش؟ من آياته الدالة على البعث. النوم آية دالة على البعث، اللي أحياك من نومك قادر على أن يحييك بعد ما تصير تراب. قلتم حفظكم الله: الدليل الثالث عشر أن نرى عظيم قدرة الله تعالى في الإنبات فإن نرى الأرض ليس فيها أي أثر للحياة ثم ينزل الله تعالى المطر فيكون ذلك سببا للإنبات فتخرج النباتات خضرة كأنها لم تكن ميتة قبل هذا الزمن، خرجت مثل ما كانت. قال الله تعالى: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. الدليل الرابع عشر أن الموت وصف يعتري الموجودات من الأحياء فما دام أن هذا الوصف هو فعل لله تعالى فإن الإحياء أيضا هو وصف يعتري الموجودات فكل ذلك فعل لله تعالى. فمن قدر على إثبات أحد الوصفين في الموجود فهو قادر على إعدام أحد الوصفين وتبديل ذلك، وهذا من أظهر الأدلة على عظيم قدرة الله تعالى على البعث. فإن الإنسان موجود من تراب ثم يعود ترابا ثم يحييه. قال الله تعالى: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. وقال تعالى: ألا إن وعد الله حق ولكن أكثره لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. الدليل الخامس عشر أن استمرارية وبقاء السماوات والأرض وما بينهما بأمر الله تعالى أكبر دليل على أنه متى ما دعا الأموات للبعث انبعثوا، كما أن هذه الأكوان قائمة بأمر الله مجيبة لأمر الله، فكذلك الجمادات والتراب والأموات. قال الله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. الدليل السادس عشر: أن الله تعالى قدرته باهرة فلا يقف أمام قدرته شيء. وإذا أردنا أن نعرف قدرته وعظمتها فلننظر إلى دقة وصنوعاته من جهة وإلى عظيم صنوعاته من جهة أخرى. فمن قدر على هذا وهذا فإنه يقدر على البعث سبحانه وتعالى. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وقال: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. ويدخل في عموم ما يشاء كيفا وكما زمانا ومكانا. فقال الله تعالى: إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. الدليل السابع عشر: أن من صنع شيئا ثم تلف المصنوع وعلم أجزاؤه فإنه يعيدها إما بالتلحيم أو بالتدوير أو بأي طريقة من طرق إعادة المصنوع. فإذا كان هذا حال الصناع فالله تبارك وتعالى لا يغيب عن عمله شيء من المصنوع، لا يغيب عن علمه. فالله تبارك وتعالى لا يغيب عن علمه شيء من المصنوعات، ولو صارت أجزاؤهم ذرات أو هباء في الجهات أو مأكولا في بطون السباع أو رمادا بالاحتراق. قال الله تعالى: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. الدليل الثامن عشر: أن من قدر على إيجاد مخلوق من مني مهان قادر على أن يخلق نفس الإنسان من تراب، بل ومن ذرة من تراب. قال الله تعالى: ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. الدليل التاسع عشر: أن من قدر على أن يجعل الإنسان سمعا وبصرا بعد أن كان معدوما فإنه يقدر على يجعله مبعوثا. قال الله تعالى: والله خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم سمع والأبصار والأفئدة. الدليل العشرون: أن الله تعالى أرانا صورا من إحياء الموتى، فنرى الجنين الميت يحيا بأمر الله تعالى، بل وأرانا صورا من البعث كما اشترى ذلك عند الأمم. فإن قيل: فما هي الأمثلة التي وقعت تدل على البعث؟ فالجواب: هذا 20 دليلا عقليا نقليا، كل واحدة منها دال على أن الله قادر على البعث الجسماني والروحاني. نعم. فإن قيل: فما هي الأمثلة التي وقعت تدل على البعث؟ فالجواب: أنه قد ورد في القرآن الكريم الأمثلة الآتية. المثال الأول: قصة المختارين الذين أخذتهم الصاعقة فماتوا أمام موسى عليه السلام، ثم دعا الله تعالى فأحياهم. قال الله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. طيب تقرأ اللي مكتوب، أنت تقرأ اللي حفظك. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. نعم. المثال الثاني: قصة إحياء الرجل من بني إسرائيل إذ قتل ولم يعلم قاتله فأحياه الله تعالى وقام متكلما مخبرا عن قاتله. قال الله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. المثال الثالث: خروج ألوف من القبائل حذر الموت. ألوف مضاف مضاف. خروج ألوف من القبائل حذر الموت فأماتهم الله تعالى ثم بعثهم. قال الله تعالى: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. المثال الرابع قصة الذي مر على قرية وتعجب من كيفية إحيائها. طبعا هذه الآية ذكر المفسرون في ترجمتها أن قوما بلغهم وكانوا في بلاد العراق، لا أدري هل كانوا قبل زمن إبراهيم عليه السلام أو بعد زمن إبراهيم عليه السلام، لكنهم كانوا في هذه الفترة، سمعوا بوباء وقع في القرية والبلدان والعمران، فاتفق عقلاؤهم على أن يخرجوا إلى البراري، فخرجوا إلى البراري ألوف بنسائهم وصبيانهم، فلما بلغوا الصحراء أمر الله عز وجل جبريل عليه السلام أن يأخذ أرواحهم جميعا فماتوا جميعا، فالذين بقوا في القرية صاروا ينتظرونهم بعد مضي من الزمن يسير شهر أو أكثر أو أقل، صاروا يبحثون عنه، فجاءت العيون وإذا بهم كلهم صرعى هلكا وما فيهم نقص، ثم رجعت العيون وأخبروا أنهم ماتوا، ثم أوحى الله عز وجل ملك الموت أن يعيد إليهم أرواحهم، فمات إليهم فعاد عليهم أرواحهم فبعثهم الله فرجعوا إلى قراهم. نعم. أحسن القارئ. قلت حفظكم الله. المثال الرابع قصة الذي مر على قرية وتعجب من كيفية إحياء الله تعالى الموتى، فقيل هو عزير، قال الله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأمات الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، فانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له وقال أعلم أن الله على كل شيء قدير. المثال الخامس رؤيا المشاهدات التي حصلت لإبراهيم الخليل عليه السلام في كيفية إحياء الموتى حتى صار ذلك عين اليقين بالنسبة له، كما قال تعالى وإذ قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. أذكر مرة قال لي شخص أريد أن أرى عين اليقين إحياء الله الموتى، فقلت له خذ حبة من حبوب فص الدباء، تعرفون فص الدب حبوب الشمسية تقريبا يسمونه الناس يأكلونه يابسون، قلت له خذ هذه الحبة وضعها في التراب واسقها كل يوم، إن أراد الله أن يحييها هذه الحبة اليابسة يحييها الله عز وجل ويخرج لك نبتة فأخرج من الميت حي. مثال آخر قلت له أنت متزوج؟ قال نعم. قلت إذا حملت زوجتك كيف أحيا الله لك الجنين في بطن؟ هذا عين اليقين الآن أنت ترى، لكن العقول ماذا يفعل إبليس عليها؟ يضع عليها الغشاء، لا ترى هذه الوقائع. نعم. أحسن منك. المثال السادس إحياء عيسى عليه السلام المواتى والموتى بإذن الله تعالى، فقد جعل الله ذلك آية له فكان الناس يرون هذا، فهذا جلي في القرآن الكريم في قوله تعالى وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وقد جاء في الإنجيل في مواضع كثيرة قصة إحياء عيسى عليه السلام الموتى بإذن الله تعالى. هنا في القرآن وأحيي الموتى بإذن الله أي بأمره، المحيي الموتى هو الله، وإنما يظهر ذلك على يد عيسى عليه السلام. وفي الإنجيل في بالنص قال: ما أنا بالذي يحيي، إنما الذي يحيي هو الله، فأدعوه فيحيي لكم، هكذا النص. سبحان الله. نعم أحسن الله. المثال السابع قصة أصحاب الكهف كما وردت في سورة الكهف، فهذه بعض الأدلة العقلية والنقلية الدالة على قدرة رب البرية على أحياء الموتى وبعثهم من القبور إلى الحشر كيف شاء رب العالمين ومتى شاء سبحانه. وقول المصنف رحمه الله وجزاء الأعمال يوم القيامة، أي ونقر ونؤمن بما يكون في يوم القيامة، ومن ذلك جزاء الأعمال إن خيرا وإن شرا. وجزاء كلمة عامة بمعنى المقاضاة، ويستعمل فعل جازى الخير والشر معا والإثابة والعقوبة، فتأتي بمعنى المكافأة وبمعنى المعاقبة، وقد جاء في القرآن الكريم على المعنيين. قال الله تعالى في حق أعدائه: فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الله تعالى في حق أوليائه: فأثابه الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. وقال في حق عموم المؤمنين: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. والأعمال جمع عمل، ويطلق على مطلق الفعل سواء كان خيرا أو شرا، قليلا أو كثيرا، قولا أو فعلا، كسبا أو تركا، قلبا أو ظاهرا. فالإثابة أو المعاقبة تتم على كل تلك الأعمال. قد جاء ذكر المجازاة على الأعمال والعمل في القرآن الكريم كثيرا. قال الله تعالى: ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ويقال للمؤمنين: سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ويقال للكافرين: وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. فمن أهم ما يكون يوم القيامة بعد البعث جزاء الأعمال. فإن قيل: فما أصناف الناس في جزاء الأعمال يوم القيامة؟ فالجواب أن الناس في جزاء الأعمال يوم القيامة ثلاثة أصناف. الصنف الأول: محسنون سابقون، فهم إلى الجنان سائرون، وهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال الله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وهذا الصنف من المجمع عليه أنهم من أهل الجنة، لكن عند أهل السنة والجماعة بفضل من الله تعالى، وعند المعتزلة أن ذلك استحقاق واجب، وقد سبق تقرير هذه المسألة. ومما يدل على هذا الصنف حديث 70,000 المشهور، من ذلك رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنه. عبد الله ابني كسر صفة لعبد، احسنت. نعم. من ذلك رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، والنبي ليس معه أحد حتى رفع له سواد عظيم. قلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: بل هذا موسى وقومه. فجعل النبي هنا جعل بمعنى صار، مو جعل بمعنى الذي يحتاج إلى فعله. فجعل النبي والنبيان يمرون. نعم. فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، والنبي ليس معه أحد حتى رفع سواد عظيم. قلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: بل هذا موسى وقومه. قيل: انظر إلى الأفق، فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل لي: انظر ما ها هنا وها هنا في آفاق السماء، فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل: هذه أمتك، وأدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل في لفظة ثم قيل لي: انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء، هذا دليل على أن أهل الجنة في أرض القيامة يرفعهم الله جل وعلا. فيصبحون فوق الناس في أرض عرصات القيامة. نعم أحسن. قلت حفظك الله: ثم دخل ولم يبين لهم فافاض القوم قالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام فإن ولدنا في الجهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يفتوون فعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن فقال عكاشة بن محصن: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال: سبقك بها عكاشة. هذا مشدد الأحسن هو الأشهر. عكاشة جائز لكن عكاشة هذا هو الأشهر. أحسن. أنا قلت يمكن الرواية على غير المعروف. نعم أحسن. قلت حفظكم الله: الصنف الثاني هم بضد الصنف الأول من كل وجه وهم الكفار والمشركون، فهم على النيران مسحوبون. فهم إلى النيران مسحوبون، وهم الذين قال الله تعالى عنهم: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنه لصال الجحيم، ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. وهذا الصنف من المجمع عليه أنهم من أهل النار وأنهم مخلدون فيها، ولم يخالف في خلود هؤلاء إلا طائفة ممن لا يرى خلود النار من الفلاسفة ونحوهم. وهذان الصنفان هما المشار إليهم في أكثر الآيات، مثل قول الله تعالى: وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذا باعتبار النهايات. وفي مثل قوله: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، ثم قال بعدها بآية: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وهذا باعتبار الصنف الأدنى في مقابل الصنف الأعلى، وبينهما أصناف في ابتداء السوق وابتداء السوق. وبينهما أصناف في ابتداء السوق وابتداء التصنيف. قال الله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. أي أصنافهم؟ الصنف الثالث. نسأل الله الكريم والعرش العظيم أن يحشرنا تحت لواء الحمد مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يلحقنا به بفضل وجودي وكرم. نعم أحسن. الصنف الثالث من خلط عملا صالحا مع سيء، وهم من الموحدين، هم تحت مشيئة رب العالمين، وهم منهم من يعرض عرضا، وهم من أصحاب اليمين، لكن منهم من أوقف العرض، ومنهم من أوقف الحساب، ومنهم من يغفر الله الله تعالى ومنهم من يغفر الله تعالى له عنه ويتجاوز عنه، ومنهم من يؤاخذ ويدخل النار ثم يغفر الله تعالى عنه ويدخل الجنة. وهؤلاء الصناف الثلاثة هم الذين جاء ذكر في أول سورة الواقعة في آخرها وفي سورة الرحمن وغيرها. وهذا الصنف الثالث هم المعنيون بقول الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وكانت الصديقة عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. رواه البخاري. فهذا الصنف منهم من يستر عليه ويعفى عنه، ومنهم من يقرر بذنبه أمام الملأ فيكون توبيخه أعلى وحاله أشد. وقوله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب يهلك، وفي رواية: من نوقش الحساب عذب، بيان لصنف آخر من هذا الصنف، وهم الموحدون الذين يعذبون في النار ثم يخرجون منها. وهذا هو المراد من قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وهم الذين لم تحط بهم خطيئاتهم لوجود التوحيد عندهم. وهم الذين لم تحط بهم خطيئاتهم وهم الذين لم تحط بهم خطيئاتهم لوجود التوحيد عندهم. قال الله تعالى: بلى من كسب سيئات وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فدلت هذه الآية أن سيئة الشرك مع الذنوب الأخرى صاحبها يستحق الخلود، ومن لم يكن معه سيئة الشرك فإنه لا يحيط به خطيئته، كما قال الله تعالى: فآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. فهذا الصنف هم الذين تحت المشيئة عند أهل السنة والجماعة، وإنهم إن عذبوا فمآله إلى الجنة برحمة الله تعالى. ويوم القيامة اسم من أسماء يوم الآخر، وسمي بهذا الاسم لقيام الناس فيه. لماذا سمي يوم القيامة بالقيامة؟ لقيام الناس فيه من قبورهم وحشرهم إلى جزائهم وثوابهم وعقابهم. وقوله: ويوم، هنا مفرد مضاف فيعم الزمان الذي يكون بعد القيام من القبور مطلقا، وهو اليوم الذي ليس بعده يوم. فأهل الجنة في الجنة يكونون مخلدين، وأهل النار في النار يكونون مسرمدين. وبقاء الزمن بعد يوم القيامة أبد الآباد وحقبا بعد حقب على الدوام والخلاد، إنما هو بإبقاء الله تعالى الجنة وأهلها وللنار وأهلها، وليس بقاء الجنة والنار وما فيهما بنفسيهما. وعلى هذا يحمل استثناؤه في قوله تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوب. فمما قيل في الآية أنه سبحانه لو شاء لقطع عليهم التأبيد، ولكنه سبحانه لا يشاء ذلك، بل يعذب الكافرين لأنه فعال لما يريد الظالمين، ولا يقطع عطاءه عن المؤمنين أبدا، بدلالة ديمومة سموات وأرض الآخرة، وبدلالة ما أخبر عن نفسه في الآيات المتعددة من تخليد المؤمنين والكافرين. وهذا على قول في تفسير الاستثناء، وقيل فيه غير ذلك. وقول المصنف رحمه الله تعالى: والعرض والحساب، أي نقر ونؤمن بالعرض والحساب. والعرض المقصود به عرض حال كل على الله تعالى، فعرض الناس على ربهم دفعا لظلم أو حاجة لغرم أو طلبا لغنم، ويعرض الناس يوم القيامة على الله تعالى. صلى الله السلام عليه. نعم. والحساب في اللغة العد، ومعناه هنا الوفاء بالجزاء وبالثواب وبالعقاب. ويوم الحساب اسم من أسماء يوم القيامة. ويوم العرض فكل يؤخذ كل التنوين. نعم. بضمته. فكل يؤخذ بجريرة ذنبه وبما قدم من عمله وبما أخر من فعاله. ويوم العرض والحساب إنما يكون على العزيز الوهاب الذي قدر على رزقهم وهم عدد على رزقهم الذي قدر على رزقهم وهم عدد لا يحصون، فكذلك يحاسبهم هم خلق لا يحصون، ويعلمه الله تعالى وحده. فعرضهم بعد بعثهم ومحاسبة الله لهم وقراءتهم لكتبهم وعرض أعمالهم عليهم، كل ذلك يكون يوم الحساب. قال الله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه. وما بعدها من الآيات التي تصور العرض والحساب، وهذا واقع في عدة سور مثل المرسلات والنبأ وآخر النازعات والتكوير والانفطار والانشقاق والمطففين ونحو ذلك من السور. وقول المصنف رحمه الله: وقراءة الكتاب والثواب والعقاب، أي ونؤمن به ونقر بأنه سيكون في يوم القيامة بعد العرض والحساب، قراءة الكتاب والثواب والعقاب كما قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فقراءة الكتاب مصدر يحتمل عدة معاني كلها صحيحة، وهي: المعنى الأول بمعنى فعل المصدر، وهو أن العبد يقرأ كتاب نفسه، وهذا نوع من التقرير كما جاء في الآية السابقة. المعنى الثاني بمعنى اسم المفعول، وهو المقروء، أي هذا المقروء والمكتوب تجزى به، وعليه يحمل ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول الله عز وجل: هل تنكر من هذا شيء؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أظلمتك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. ثم يقول: ألك عذر؟ ألك حسنة؟ فيهلك ألك في خطأ كسر الهمس. ثم يقول: ألك عذر؟ ألك حسنة؟ فيهاب الرجل، فيقول: لا. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا يظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رواه الترمذي وقال حسن غريب ورواه ابن ماجه وهذا لفظه. المعنى الثالث بمعنى اسم الفاعل، وهو القارئ والكاتب، وهم الملائكة والكتبة الذين يقرؤون كتاب العبد، وهم كتبوه، وهو بمعنى قول الله تعالى: وترى كل أمة جافية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وهذه القراءة على المعاني الثلاثة تكون بعد تطاير الصحف وأخذ كل بطاقته، وهو معنى قول الله تعالى: وإذا الصحف نشرت، فمنهم آخذ كتابه بيمينه، ومنهم آخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، والكتاب هو الإمام الذي يقاد به الناس يوم القيامة. والكتاب القرآن هو الذي يقوم عليه عمل الناس، كما قال تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. والثواب العطاء، كما قال الله تعالى: والله عنده حسن الثواب، وفلان نال الثواب، أي جزاء عمله الخير الذي قام به، كما قال تعالى: فأثابهم الله بما قالوا: جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. وقال تعالى: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. فكل عبد يثاب على فعل الخير، ولا يضيع عند الله مثقال ذرة، وثواب المؤمنين تام. فكل عمل شركي أو بدعي فلا ثواب فيه، إنه إن كان فاعله يظنه خيرا وعبادة وتقاة، لكنه شرق، لأن الله تعالى لا يتقرب إليه بالشرك ولا بالبدع، وعلى هذا يحمل بطلان عمل الكفار، أي أعماله الشركية والبدعية. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب نقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. يعني المشرك قد يكون بارا بوالده، قد يكون متصدقا لوجه الله، فهذا يقبل منه لكن يخفف عنه العذاب. فمعنى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، أي من عمل شركي وبدعي. والذين كفروا أعمالهم كسراب، أعمالهم الكفرية والشركية، أما الله لا يظلم أحد، الكافر إذا أحسن فيقابل حسنته بالإحسان. كيف يقابل حسنته بالإحسان؟ بتخفيف العذاب. لذلك كان الناس في النار على دركات، وهم على درك واحد. نعم أحسنت. قلت حفظكم الله، والعقاب مصدر عاقبته بذنبه، عاقبته مصدر عاقبته بذنبه معاقبة وعقابا إذا أخذته به، والاسم العقوبة، وهو الجزاء، هو الجزاء على الأعمال السيئة. وفلان نال العقاب أي جزاء عمله السيء الذي قام به، كما قال الله تعالى: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وقال سبحانه: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وقال جل وعلا: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقول المصنف رحمه الله: والصراط والميزان، أي ونؤمن ونقر بأن الصراط والميزان حق وأنه كائن. والواو في قول المصنف لا يفيد ترتيبا، لأن الميزان قبل الصراط على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن نشر الكتب وقراءتها والموازين قبل الصراط. والصراط طريق، والصراط الطريق، كما قال الله تعالى: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. وقال سبحانه: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، أي طريق الجحيم. والصراط المستقيم الطريق الذي لا عوجاج فيه، قال الله تعالى: فاتبعني أهدك صراطا سويا. فإن قيل: فما أوصاف الصراط المستقيم؟ فالجواب أنه قد جاء وصف الصراط المستقيم في القرآن بعدة أوصاف، منها صراط الهداية والاستقامة، صراط المنعم عليهم، صراط العلم والعمل، صراط الرحمة والفضل، وصراط الوسطية والعدل، فلا جفاء فيه ولا غلو ولا شطط ولا وكس، صراط المغفرة والنعمة، صراط الدلالة، صراط الحق، صراط وحدة الكلمة، والاجتماع والألفة، وصراط العبادة، صراط الربوبية، صراط الاعتصام، صراط التقوى، صراط الإسلام، صراط الرضوان، صراط سبل السلام، صراط السداد، صراط الوعي، صراط قول الحق، صراط الطيب من القول، صراط الأنبياء، صراط دار السلام، صراط الولاية، صراط الدين القيم، صراط ملة إبراهيم عليه السلام، صراط الحنيفية، صراط الحسنى، صراط أصحاب الجنة، صراط الجنة، صراط الله تعالى، صراط الرسالات، صراط الاجتباء، صراط الحسنات، صراط الصالحين، وصراط الحميد، وصراط المخبتين، وصراط النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كلها على الرف. صراط صراط الآيات، صراط المبينات، صراط أولي العلم، وصراط العزيز الحميد، وصراط القرآن الحكيم، وصراط المرسلين، وصراط التنزيل، وصراط العزيز الرحيم، وصراط العبادة، وصراط الوحي، وصراط الروح، وصراط الكتاب، وصراط ما فيها واو. نعم هي مقصودة، بس أنت ما أدري عاد ليش تجيب الواو. نعم. صراط الإيمان، صراط النور، صراط العباد، صراط الذكر، صراط الساعة، صراط الإخلاص، صراط السوي، صراط الوصايا العشرة، صراط الأتباع، صراط الاتباع، صراط الاتباع، صراط التعقل، صراط التذكر، صراط التقوى، وغير ذلك من أوصاف العظيمة الجليلة. وهذه الأوصاف بعضها معنوية وبعضها حسية، من هنا كان الصراط المستقيم بهذا الاعتبار نوعين. النوع الأول هو الصراط المعنوي، وهو بمعنى التوحيد والسنة والطاعة والعبادة والإخلاص والإسلام إلى آخره، كما قال تعالى: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وقال تعالى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: فأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. النوع الثاني الصراط الحسي، وهو الطريق المضروب، على جهنم بين أرض المحشر وقنطرة أهل الجنة، وهو المعني على الصحيح من أقوال المفسرين بقول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وجاء هذا مؤكدا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. رواه البخاري ومسلم. قال الزهري رحمه الله: كأنه يريد هذه الآية: وإن منكم إلا واردها. وكذا قاله الإمام البخاري رحمه الله. فقد جاء للصراط المضروب على جهنم عدة أوصاف، ومن ذلك أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، وعليه كلاليب يمر الناس عليه بحسب أعمالهم، فمنهم كالبرق ومنهم كالريح المرسلة، إلى أن يكون منهم من يسقط في النار. وهذا جاء تفصيله في عدة حديث، منها حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قال: قلت بأبي أنت وأمي: أي شيء كمر البرق؟ قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال طرفة عين. هذه أسرع يعني آلة حاسبة عرف في الدنيا، أسرع طريقة للحساب هو طرفة العين، أسرع من الصوت والضوء. نعم. وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال: في حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت بأخذه، فمخدوش ناجل من أمرت بهمزة قطع مأمورة بأخذه نعم من أمرت به فمخدوش ناجل ومخدوش في النار. رواه مسلم. والميزان أي ونؤمن ونقر بالميزان، وهو الآلة التي توزن بها الأشياء، وقد تطلق كلمة الميزان على العدل والعدالة، والمراد هنا الميزان الحقيقي الذي يضعه الله تعالى لعباده لبيان عدله فيهم. ولا نعلم كيفية هذه الموازين، فنؤمن بها على ما جاء في النص المرفوع، وأن له كفتان. فقد جاء في النصوص أن الذي يوزن ثلاثة أشياء: الوزن الأول وزن صحائف الأعمال، هذا يدل على أن صحائف الأعمال قسمان: قسم للحسنات وقسم للسيئات، وأيهما رجحت كانت لها الكفة. وعليه يحمل قوله تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قوله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وهذه كتب توزن، وهي كتابة الملائكة، ويدل له حديث البطاقة، وقد روي من عدة طرق، منها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، إنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. الوزن الثاني رواه الترمذي، قال حسن غريب، وقد مر معنا رواية ابن ماجه قبل قليل. نعم. الوزن الثاني وزن العمل نفسه، وهذا كوزن الصلاة والزكاة والصوم، وذلك لأن هذه الأعمال تعمل ولها ثقل وخفة، فهذا قد أدى الصلاة والزكاة والصوم فتكتب أنه أدى، لكن ما قيمة هذه الصلاة والزكاة والصوم وزنا وقدرا هذا لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى، وذلك يريد سبحانه أنه يري عباده عدله فيمثل لهم الأعمال صورا توزن، فيكون بعضها أثقل من بعض وبعضها أخف من بعض، وعليه يحمل قوله تعالى: ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا من كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويدل على هذا من السنة أحاديث عدة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وحديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. رواه أحمد الترمذي، وقال: حديث غريب من هذا الوجه. الوزن الثالث وزن العاملين، وذلك لأن العامل يكون في قلبه من الأعمال ما يحتاج فيه لوزن، فلا تكتب كل الأعمال القلبية كما وكيفا وقدرا ولا تصور، ولهذا كان الأنسب وزن العاملين، هذا إنما يكون خاصا للمؤمنين، أما الكفار فليس لهم أعمال قلبية حتى يوزنوا، لأنها بالشرك باطلة وبالكفر مضمحلة. قال الله تعالى: قل هل ننبئك بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ومحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. رواه أحمد وغيره، وقال محققه صحيح لغيره. وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان. الذر النملة الصغيرة. متكبرون يوم القيامة يصغر الله أجسامهم ويصبحون مثل الذر، سبحان القادر على كل شيء. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. رواه أحمد الترمذي، وقال: حديث حسن. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. رواه مسلم. هذا بالنسبة للموزون. وأما الموازين فهل هي واحدة أم هي متعددة؟ وهي من المسائل الفرعية المتعلقة بأصل مسألة عقدية. فالمهم الإيمان بالميزان الذي يقيم الرحمن تبارك وتعالى للعباد. وأما هل هي متعددة أم واحدة، فالذي جاء في النصوص على سياقين. السياق الأول سياق الإفراد، وبه قال جمع من أهل العلم كما في الحديث السابق ذكر الميزان بالإفراد: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. وحديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. رواه مسلم. وقالوا: إنما جاء جمعا فهو باعتبار تعدد الموزون والميزان واحد. السياق الثاني سياق الجمع، وبه قال بعض العلماء كقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فقوله تعالى: فأما من ثقلت موازينه، فقوله تعالى: فأما من خفت موازينه، ونحو ذلك من الآيات التي فيها جمع الميزان. وبعض الروايات الحديثية كما في حديث البطاقة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع بكفه فيوضع بكفة فيوضع ما أحصي عليه فتمايل به الميزان. وقال محققه سناده صحيح. وقال الأصل يبقى على ظاهر اللفظ فيقال بالجمع. وقال أحمد ما قلت رواه أحمد على طول قلت قال محقق قال محققه ما قلت رواه أحمد سناده ما أحصل أهم شيء رواه أحمد محقق ما يقدم ولا يحصل رواه أحمد. وقال محققه وحسن وحسن. وقالوا الأصل الإبقاء على ظاهر اللفظ فيقال بالجمع. وهذا أصب استدلالا وأقرب الألفاظ القرآن والأول مرجوح الأمرين. الأمر الأول أن تعدد الموازين باعتبار الموزون وهو نوع هو نوع تأويل والأصل إبقاء اللفظ على ظاهره. وأيضا إنه إن إذا تعدد الموازين باعتبار الموزون فلا مانع من تعدد الموازين فهذا كهذا. الأمر الثاني أن لفظ المفرد يأتي كثيرا مرادا به الجنس كقولنا الرجل فليس فيه تعرض للعدد ومفهوم العدد منه ضعيف. فالأولى إبقاء على ظاهر اللفظ الذي جاء في القرآن والسنة وهو تعدد الموازين. والمفرد محمول على اسم الجنس وهو لا يفيد الفرد ولا ينافي التعدد بخلاف الجمع فإنه صريح في العدد الجمعي. ولا يترتب على هذه المسألة كثير فائدة وذلك لأن المقصود هو إظهار عدل الله تبارك وتعالى وأنه سبحانه بين العباد صنعه فيهم ودقة كتبته عليهم وعظمة حسابه لهم. وقد انكرت المعتزلة ومن وافقهم كثيرا من أمور الآخرة بناء على إنكارهم العقلي المبني على عقولهم فقالوا إن عقولنا لا تتصور الداعي للصراط وهذا التحكم في مقابل النصوص القرآنية الكثيرة والسنة المتواترة. والميزان يوم القيامة من المواضع المهيبة التي يهاب فيها الإنسان حتى عن أقرب الناس إليه. وينبغي للمؤمن أن يقدم أعمال الصالحة وأن ينوعها ويكثر منها وفق الشرع فإنه لا يدري أي عمل يكون سببا في رجحان حسناته على سيئاته وأن يطهر قلبه وأن ينقي فؤاده ويكون من شرح الصدر بالإيمان حتى يكون ثقيلا في الميزان وأن يحسن الأعمال ويجودها حتى تكون لها المقادير الكبيرة عند الله تعالى. وخلاصة كلام المصنف رحمه الله وجوب الإقرار بالبعث وبجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وما يكون من قراءة كتاب الأعمال والمسمى بالفارسية عمل نامة وبالثواب والعقاب والمرور على الصراط ووضع الميزان. نسأل الله أن يتقن الموازين ويجعلنا وإياكم من السابقين. نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تفضل عندكم شيء نعم يعني وجه الدلالة أن قوله تعالى لا يموت المسلم من ثلاث نوات فلزنا إلا تحلة القسم معناه كل إنسان سيمر على النار. ليش سيمر على النار؟ تحلة القسم. هو ما يستحق المرور على النار. مرة ثانية يعني مشرك صدق صدقة لوجه الله هذا ايش يعمل هذا؟ هذا خالص ولا مخ خالص؟ هل الله يضيع عليه هذا العمل؟ أنا أقول لك الشرك لئن أشركت لا يحبطن عملك يعني معناته أنه ما يقبل الله على العمل مو معناه أنك ما تجازى. في فرق يعني متى أنت تقول تعال نقارن بين حسناتك وسيئاتك إذا عندك التوحيد. ما عندك توحيد ما في مقارنة بين الحسنات والسيئات، تجزى على الحسنات ويبقى الرجل في النار. نعم. ولذلك لو قال لك قائل لماذا النار الناس في النار على دركات، شو تقول؟ ها مستويات، شفت شلون؟ في كافر وفي كفار، في فاجر وفي فاسق، وفي ظالم وفي أظلم، وهكذا. نعم. أبو أحمد. لا شك يعني في شيء صعب في أصل، لكن في عقول بس. أما يوم البعث فالناس لا يبعثون إلا على الصورة التي ماتوا عليها، طفلا طفلا، فرطا فرطا، شابا شابا، كهلا كهلا، شيخا شيخا، ثم إذا أدخلوا الجنة نقوا. نعم. والكافر المتكبر يحشر مثل الذر بعد ذلك، هذا بعد ذلك يرى عليهم الأثر، ثم إذا دخل النار يضخم جسم الكافر حتى يصبح ضرسه كجبل أحد، وما بين كتفيه وما بين كتفيه كما بين مكة والمدينة. نعم. ما في بس، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقبل عطايا المشركين، أرسل إليه المقوفس في ماريا القبطية أم إبراهيم. نعم، الحاجة الدنيا يجرون عليها، ما في كلام. ما من حسنة يعملها الكافر إلا والكريم سبحانه وتعالى يعطيه أجره عليها في الدنيا. خرجنا من الدرس. ما في مقيد في العشر، المقيد من فجر يوم عرفة إلى رابع أيام العيد المقيد، أما المطلق من هلال ذي الحجة إلى مغيب الشمس من رابع أيام العيد. نعم. كل الألفاظ الواردة صحيح. لا، المقصود لا يخفف عنهم العذاب الذي يستحقونه، إذا صار لكل واحد منهم درجة من العذاب خلاص يبقى في هذا العذاب، مثل أهل الجنة إذا صار لكل واحد منهم مقام خلاص، ما منا إلا له مقام معلوم، جاء في حق الملائكة، لكن هذا عام. تفضل. لا أعلم. نعم لا أعلم. سمعت لي؟ لا أعلم. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.